من جميع الوجوه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فالخالة من الرضاع كالخالة من النسب، يسلم عليها بيده، يصافحها بيده، ويسافر معها ويكون محرما، وأيضا يختلي بها، حكمها حكم الخالة من النسب، الله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هل يحق لطالب العلم أن يقول سوف أطلب العلم لكي أحصل على وظيفة ولكي أرفع الجهل عن نفسي؟ النية في طلب العلم تنقسم إلى ما يلي: أولا أن ينوي وجه الله والدار الآخرة دون أي نية من الدنيا، وهذا طبعا صاحبه بخير المنازل عند الله، أن يكون هدفه مرضاة الله عز وجل، فينوي أن يرضى الله عنه وأن يتعلم هذا العلم ليعمل به وأن يعلمه الناس، وليس في قلبه ذرة من الدنيا. ولو أنه جلس في مسجد يعلم الناس بهذه النية صادقا محتسبا لم يبال بالدنيا أقبلت أو أدبرت، ما يريد من هذا العلم غير مرضاة الله عز وجل، فهذا بخير المنازل عند الله عز وجل، عظم أجره وثقل ميزانه وحسابه على الله. وهذه هي وظيفة الرسل، قال تعالى وما عن أنبيائه: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. من أعطاه ملك الملوك وجبار السماوات والأرض وتكفل بجزائه في الدنيا والآخرة لم ينصرف إلى أحد سواه. فعطاء بن أبي رباح دخل مع سليمان بن عبد الملك رحمهم الله جميعا، فطاف سليمان بالبيت، فلما انتهى قال: يا عطاء سلني حاجتك. عطاء بن أبي رباح كان إماما في العلم والعمل، تلميذ ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، وهذا سليمان بن عبد الملك تكاد دولة من المحيط إلى المحيط، وتعرفون يعني أوج ما بلغت إليه الدولة الإسلامية في زمانه رحمه الله، فيقول له: سلني حاجتك. عطاء مولى من الموالي، أشل أفطس، فقال له: يا أمير المؤمنين، إني لأستحي أن أسأل أحدا حاجة وأنا في بيت الله عز وجل، أستحي من الله. فلما خرج قال: يا عطاء ها قد خرجنا فسمي حاجتك. قال: حاجتي أن يغفر الله لي ذنبي، لم يجعل الله الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي ولا غاية رغبتي. غاية ما يريد أن يفوز بقوله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، شغله فوز الآخرة عن فوز الدنيا، وعلم أنه لو فاز في الآخرة لتأتين الدنيا تحت قدميه، فقال: أن يغفر الله ذنبي. فهذه أمنيته، ويقولها لا عبثا ولا كذبا ولا رياء ولا نفاقا، بل قالها صدقا نحسبه ولا نزكيه على الله. قال: يا عطاء، يقول له أمير المؤمنين: يا عطاء ليس هذا بيدي، يعني سلني حاجتك من الدنيا. فقال له: ما سألت الدنيا الذي يملكها أفأسألها من لا يملكها؟ الذي يملكها هو الله جل جلاله، ما سألت أن يعطيني الدنيا أفأسأل مخلوقا لا يملك لي نفعا ولا ضرا ولا موت ولا حياة ولا نشورا. فالذي يطلب العلم بهذه النية صادقا مع الله ليبوئنه الله مبوأ صدق، وليفتحن الله عليه بعلمه وعمله، وليضعن الله له من القبول والمحبة ما لم يخطر له على بال. والله تعالى يقول في كتابه: ومن أوفى بعهده من الله. من في لسان العرب بمعنى لا، أي ولا أوفى بعهده من الله. فإذا كانت نية الإنسان بهذا لها دلائل وأمارات، ومن قصد هذه النية يمتحن بأشد الامتحانات، لأن من تشبه بالأنبياء والرسل في الصدق والإخلاص ابتلي، كما قال صلى الله عليه وسلم: أشدكم بلاء الأنبياء ثم الأمثل، أي مثلهم والأقرب شبها بهم، ثم الأمثل فالأمثل، فبلاؤه أشد. ولتؤذينه الدنيا لكي يرتاح في الآخرة. ولا يذوقن من ذلتها في مقام عز ومهانتها في مقام كرامة، ولكن العاقبة للمتقين. أما النوع الثاني فهو الضد، أعاذنا الله وإياكم منهم، ونسأل الله بعزة وجلاله لا يحشرنا في زمرتهم، وهم الذين طلبوا العلم للدنيا فهي أكبر أهمهم ومبلغ علمهم وغاية رغبتهم من سؤلهم، وأماراتهم ظاهرة، فالقلب متجه إلى الدنيا لا يبالي بمرضات الله عز وجل، وشغلته هذه الدنيا حتى تملكت بقلبه، حتى لربما استدرج ثم استدرج حتى لا يبالي الله به في أي أودية الدنيا هلك. فتارة يفتح الله عليه باب الدنيا من الأموال والمراتب، وتارة يفتح الله عليه باب الدنيا من المدح والثناء والصيت العالي، وتارة يفتح الله عز وجل عليه من الدنيا من الجرأة في الفتوى حتى يقول على الله ما ليس له به علم والعياذ بالله، فيكون من الهالكين. وطبعا دلائل هذا واضحة، أن الإنسان الآن تجده لو أنه أراد وظيفة أو أراد عملا بالشهادة لجد واجتهد، ولكن لو أنه أراد الحج وجاءه موسم الحج وهو أحوج ما يكون أن يتعلم صفة الحج، فتجده لا يبالي ولا يقرأ عن الحج شيئا ولا يذاكر، لكن لو قيل له نريدك أن تكون معنا في الحج تتولى إفتاء وإرشاد الحجاج معنا في المخيم ب3,000 و4,000، فسال لها لعابه والعياذ بالله، فأكب على مسائل العلم فسأل عنها وبحث عنها وجد وطلب فيها والعياذ بالله. فهذا نسأل الله العافية بالشر المنازل، يأتي يوم القيامة لكي يقال له اذهب وخذ أجرك ممن عملت له، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، ما هو يوم الكذب ولا يوم ما في دنيا وآخرة. فلما كان قصده الدنيا يصرف إلى الدنيا. أما المسألة الثالثة والقسم الثالث فهو الذي تكون عنده نية الآخرة وعنده نية للدنيا، فهذا فصل فيه العلماء رحمهم الله، إما أن تكون نية الدنيا الدين هي الأصل ونية الدنيا تأتي تبعا، هذا القسم الأول، أن يكون حظ الآخرة أعظم وقصد الآخرة هو الأساس وجاءت حظوظ في الدنيا من حصول خير ونحو ذلك وسنفصل. القسم الثاني العكس، أن يكون رغبة للدنيا ولكن الدنيا الدين والعياذ بالله عنده تبع، أو يستوي القصدان. فأما إذا كان قصده الآخرة وأراد وجه الله عز وجل وجاءته حظوظ من الدنيا، مثلا هو يدرس في الجامعة ونيته أن يتعلم شيئا لكي يرضي الله بتعلمه، وأيضا أنه يأخذ شهادة أو يتوظف أو يكون في مكان طيب ينفع الناس ويكون عنده كسب يصوم به وجهه عن الناس ونحو ذلك، لكن هذه النية للدنيا وللشهادة هي تبع عنده. طيب كيف ينضبط هذا؟ ضبطه بعض مشايخنا رحمة الله عليهم، قالوا يعرف هذا لو أنه ذهب إلى دراسته وقيل له هذه الشهادة التي تريدها لا نعطيها لك، هل يبقى في الدراسة أو لا يبقى؟ فإن كان يبقى ويعلم من نفسه أنه سيبقى فهذا يريد الآخرة فعلا، يحس أنه محتاج، وتكون له دلائل، تجده مثلا في العطلة ما عنده دراسة نظامية، يسمع بدورة يسمع بدرس يأتي ويحضر، هي لأنه ما في أحد يفرض عليه هذا، يريد أن يتعلم يريد أن يعرف حكم الله. فهذا نية الآخرة أساس الدنيا تبع. فاختلف فيه العلماء على قولين، أصحهما أنه لا يضره نية الدنيا تبعا لدليل الكتاب والسنة. أما دليل الكتاب فإن الله تعالى يقول وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، فكان أهل بدر وعدهم الله العير أو الجهاد الجيش، كانوا يتمنون أن غير ذات الشوكة تكون لكم وهي العير، ومع ذلك جعل الله لأهل بدر من الفضل ما لم يجعله لغيرهم، قال صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا النص من أقوى الحجج على أنك إذا نويت بعملك الصالح وجه الله وجاءت نية الدنيا تبعا، تصلي إماما في المسجد، تخطب، توجه، تدرس، وأنت قصدك أنك تنفع الناس بصلاتك، ولكن كون هناك راتب أو حافز لا يمنعك، أنت تريد الآخر، وهذا بس فقط جاء من سبيل التبع. سئل الإمام مالك وقيل له: إن الرجل يطلب العلم ثم تلتفت إليه الناس ويذيع صيته فيحصل عنده نوع من الفرح بذلك، قال: ومن منا يسلم من ذلك؟ من منا؟ يعني هذا شيء ما غير لطف الله عز وجل. الدليل الثاني من السنة الذي يدل على أن من نوى الآخرة وجاءت نية الدنيا تبع، ما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قتل قتيلا فله سلبه، من قتل قتيلا فله سلبه، يعني لو قتل قتيل له عدة التي عليه من السلاح والدرع ونحو ذلك، السلب، سلب قتيل. هذا الحديث كان يصح به في الجهاد قبل الغزوة لكي يشحذ الهمم لعظم البلاء فين؟ في العدو. فهذا الحديث فيه إغراء بالدنيا، من قتل قتيلا فله سلب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ومع ذلك ذكر الترغيب بالدنيا لكنه تبع وليس بأساس. وهذا اختيار الأئمة كما اختار الإمام الجرير الطبري وأشار إليه الإمام الشوكاني وغيره، أنه لا يضر، وكان الوالد رحمة الله عليه يميل إليه ما دام أن النية، ما سبب بعض الجمهور المحققين أنه إذا كانت نية الآخرة هي الأساس وجاء استتباع من نية الدنيا أن هذا لا يضر، وأما إذا كانت نية الدنيا هي الأساس والآخرة تبع أو استوت النيتان فهذا لا إشكال في عدم الاعتداد به وعدم النظر إليه. فالسؤال يشبون أي، فقول السائل أنه يطلب العلم ثم تطرأ عليه طوارئ في حب الدنيا، هذا لا تأثير له إذا لم تغلب هذه الطوارئ على النية الأصلية، على نفس التفصيل الذي ذكرناه. وأوصي هذا الأخ ونفسي بتقوى الله عز وجل، ونوصي الجميع بتقوى الله عز وجل، أن يتقوا الله عز وجل وأن يحرصوا على إرادة وجه الله سبحانه وتعالى فيما يطلبونه. ومن أعظم الأمور التي تعين على ذلك أن يعرف العبد مقامه بين يدي ربه، وإذا علم أن الله سائله عن هذا العلم ماذا ابتغى به وماذا طلب به، دعاه ذلك إلى الإخلاص وإرادة وجه الله، مع الدعاء والأخذ بالأسباب من البعد عن الفتن ما أمكن. نسأل الله بعزة وجلاله وعظمته وكماله أن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا وسؤلنا، وأن لا يجعل إلى النار مآلنا ومصيرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.